فيلزمه عن كل واجب هديا وفدية. يكرر الفدية بتكرر ترك الواجب إن كان من أجناس مختلفة. أما اليوم فحديثنا إن شاء الله عن أمر هام من أمور الحج، وهو ما يسميه أهل العلم بمحظورات الإحرام. والمحظورات يعني الممنوعات، وأن الإنسان إذا تلبس بأحكام الحج أو بأحكام العمرة حظر عليه فعل بعض الأشياء، وهذا المحظور منهي عنه، وإن فعله فقد ارتكب ممنوعا ومحرما. لكنه يرفع هذا الحظر بأداء فدية، ويفرق أهل العلم بين الفدية الناتجة عن ترك الواجب وبين الفدية الناشئة من فعل المحظور، أن الأولى تسمى بالفدية، والأخرى تسمى بفدية الأذى. وفدية الأذى الناشئة عن فعل المحظور هي على التخير، إما إطعام وإما نسك، وإما صيام. أما فدية ترك الواجب فهي على الترتيب: ذبح هدي، ومن لم يجد يصوم 10 أيام. وفيها يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وأما فدية الأذى الناشئة عن ارتكاب المحظور فهي على التخير. يقول الباري جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم. حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين أنها على التخير: صيام، صدقة، نسك. ومحظورات الإحرام أيها الإخوة الحجاج هي: لبس المخيط للرجل بعد الدخول في الإحرام، لا يجوز له أن يلبس المخيط سواء كان على هيئة الجسم أو على بعض هيئة الجسم. وليس للرجل أن يغطي رأسه وليس للرجل أن يلبس العمائم أو يلبس الخف، فهذا من لبس المخيط. وليس له أن يحلق الشعر وليس له أن يقلم الأظافر. وتقليم الأظافر وحلق الشعر يستوي فيه الرجل والمرأة. الرجل يختص بلبس المخيط وتغطية الرأس، ويشترك مع المرأة في حلق الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب وصيد البر. ومعاشرة النساء والوطء، كل ذلك من محظورات الإحرام. وتختص المرأة بتغطية الوجه ولبس القفازين. هذه منهيات لمن يريد أداء الحج أو العمرة بعد أن يدخل في الإحرام. فإذا أراد أن يدخل في الإحرام نزع المخيط، وهذا بالنسبة للرجل، فلا يلبس الثياب. ولا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ولا يلبس الخفة ولا يلبس الطاقية، لأنها من المخيط، كما أنها من غطاء الرأس، فلبس المخيط ممنوع منه الرجال. أما المرأة فلها أن تلبس القميص والسراويل والدرع وكل مخيط على قدر الجسم أو على قدر جزء من الجسم للمرأة أن تلبسه، بخلاف الرجل. فإن لبسه إما أن ينزعه، وإن استمر على لبسه وأصر فعليه فدية، فدية الأذى، يطعم 6 مساكين لفقراء الحرم بمكة، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة في مكة. فإن لم يجد المحرم ما يحرم به إلا الثوب أو السراويل أو القميص، وهذا الأمر يقع كثيرا خاصة للحجاج الذين يقدمون بواسطة الطائرة، يركبون الطائرة وملابسهم وأغراضهم في مخازن الطائرة، وعندما يبلغ الميقات ويؤذن لهم بأننا قد وازينا ميقات الإحرام، فعلى الحجاج أن ينوء فيفاجأ الحاج بأنه عليه الثياب، ربما كان عليه القميص أو عليه السراويل أو عليه قلن أو عليه الثوب أو عليه المخيط، ولا يمكنه أن يتخلص. فمثل هذا ينوي الدخول في الإحرام على ما هو عليه، ومتى نزلت الطائرة بادر بنزع المخيط من الملابس وبكشف الرأس من العمائم والقلانس والطاقية، يتخلص من ذلك لأن هذه الأشياء محظور لبسها للمحرم، فإن فعل ذلك وبادر عسى الله أن يعفو عنه إن شاء الله، لكنه إن أصر وبقي بملابسه ولم يزلها ويتخلص منها فتلزمه الفدية. كذلك ينبغي للحاج عندما يدخل في الإحرام أن ينزع القلنسوة والعمامة وأن يكشف الرأس، وهذا خاص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الخفاف ولا العمائم، لأنها مخيطة أو لأنها تغطي الرأس. أما المرأة فكل ما جاء في النهي عن أن تلبسه، المرأة لا تنتقب، والنقاب أن تلبس شيئا يستر وجهها ولا يبدي إلا العينين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، والقفازان لباس يوضع في اليد يغطي الأصابع والكفين والساعدين، هذا ممنوع أن تلبسه المرأة. ومن هنا عرفنا أن تغطية الوجه للمرأة في الإحرام من محظورات الإحرام، خصوصا إذا كان هذا اللباس مستديما. لكن لو أن المرأة وهي قد كشفت وجهها ومر بها الأجانب فلها أن تأخذ طرف جلبابها وغطاء رأسها فتسدل به على وجهها إلى أن تبتعد عن الرجال ثم تكشفه. وهنا ننصح الإخوة الحجاج خاصة النساء، إذا لبسنا الإحرام أن يبتعدن عن مخالطة الرجال، والجلوس بقرب الرجال، واليوم كثير من حملات الحج تنظم الأمر حيث تجعل النساء في أخريات الحافلة، والرجال في مقدمة الحافلة، أو أن يخصصنا أو أن يخصوا الرجال بحافلة والنساء بحافلة، بحيث يمكن النساء من كشف الوجه بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يشرع لهن، بل ينبغي لهن إذا ما وصلوا إلى المشاعر، خاصة في يوم منى وفي يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة، أن يلزمنا الخيام والأماكن المخصصة لهن، حتى يتجنبنا مخالطة الرجال الأجانب، ويسلمنا بهذا الفعل عن أن يتعرضنا لهذا المحظور، وهو تغطية الوجه. وبمجرد ما يرمين الجمار ويقصرن الشعر يغطين الوجه، لأن الإحرام قد انتهى برمي الجمار وبالتقصير. ويمكن لهن أن يذهبن إلى مكة ويطوفن طواف الإفاضة وقد غطينا وجوههن، لأنهن خرجنا عن مرحلة الإحرام. كذلك المرأة لا تلبس القفازين، وتحرص أن تغطي أطرافها، خاصة الذراعين، بما لديها من كساء، إما العباءة وإما الجلباب. فهذا المحظور هكذا يتصرف معه إن شاء الله. وما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يؤكد ذلك. كانت إحدانا، يعني وهي محرمة، إذا مر بها الركبان أرسلت من جلبابها على وجهها حتى يمر الركبان. أما المحظور الثالث بالنسبة للرجال، تغطية الرأس، فلا يشرع للرجل أن يغطي رأسه بأي أنواع التغطية، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن المنهي عنه استدامة تغطية الرأس، لكن لو أن إنسانا حاجا حمل على رأسه متاعه ومشى به أثناء سفره أو من مكان إلى مكان، فهذا مما يعفى عنه إن شاء الله، ولا يعتبر مرتكبا محظورا بفعله. وهنا يشير أهل العلم إلى مسألة، وهي ما حكم الظل السائر والظل الدائم، يعني لو أن الحاج استظل وجلس في خيمة كالحال في يوم عرفة أو في يوم منى قبل الذهاب إلى عرفة، لأن هذا هو وقت الإحرام، أو نزل في غرفة من الغرف وهو محرم، أو ركب في الحافلة التي تنطلق به من مكان إلى مكان، ما هو الحكم لو استظل بهذه الأشياء؟ الجواب أن ذلك لا إثم فيه إن شاء الله، ولا يعد من محظورات الإحرام هذا الظل الباقي وهذا الظل السائر. وإن كان الأولى له أن يضحو لمن أحرم له، يعني أن يبرز للشمس أثناء الإحرام هو أكمل، أما إذا استظل وهو راكب كالظل في الحافلات، أو استظل عندما نزل كالنزول في الفنادق والغرف والأماكن المظللة، فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. والمرأة من باب أولى، لأنه مطلوب منها أن تغطي رأسها، ولا يعد هذا من المحظورات. هذا ما يتعلق بالمحظور الثالث وهو تغطية الرأس. ومن المحظورات وهو المحظور الرابع تقليم الأظافر بعد الدخول في النسك، قص الأظافر للرجال وللنساء هو محظور، لأنه من باب الترفه، والمحرم يتجنب الترفه، خصوصا وأن الله تعالى يباهي بالمحرمين الملائكة ولذلك يقول لهم في يوم عرفة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يعني متجنبين الرفاهية. ومنها النهي عن قص الأظافر، أظافر اليدين وأظافر القدمين، وأن من أراد أن يحرم أو يحج يقصر أظافره قبل الإحرام، ومتى دخل في الإحرام منع من قص الأظافر. فمن قص أظافره إن قص ظفرا واحدا ففيه فدية، يطعم مسكينا، وفي الظفرين يطعم مسكينين. وإذا قص ثلاثة أظافر لأن الثلاثة جمع تلزمه الفدية، إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. ويستوي في ذلك الرجال والنساء. ولهذا لا ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن محرمون أن نقصر من أظافر اليدين، فإن هذا من ممنوعات الإحرام. ومن محظورات الإحرام حلق الشعر. أي أنواع الشعر؟ شعر الرأس وشعر الإبطين وشعر العانة وأي مكان ينبت فيه الشعر لا يجوز إزالة الشعر بعد الدخول في الإحرام. والأمر غير مقصور على شعر الرأس، بل كل أنواع الشعر للرجال وللنساء. وإذا حلق الإنسان شعرة لزمه أن يطعم عن ذلك، يفديها بإطعام مسكين، والشعرتان بإطعام مسكينين، ومتى كانت ثلاثة شعرات لزمته الفدية. فدية الأذى إطعام، صدقة، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم بمكة. وهذا هو المحظور الخامس. أما المحظور السادس أيها الإخوة، الأمر الذي يمنع منه الحاج هو صيد البر، أن يصطاد وهو محرم، سواء كان الصيد داخل الحرم يعني في مكة أو خارج الحرم، فلا يجوز للحاج أن يصيد الصيد. والمراد به صيد البر، وأما صيد البحر فجائز، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمتى أحرم الحاج حرم عليه أن يصيد، فإن صاد الصيد خاصة مما يؤكل لحمه فعليه الفدية. وقد فصل أهل العلم أحكام الصيد، جزاء الصيد لمن صاد وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم، هكذا قال الله تعالى في كتابه. واستثنى أهل العلم من ذلك، استثنوا خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلهم المحرم ويقتلهم غير المحرم، ويقتلون في مكة في الحرم وخارج الحرم، لأنها حيوانات مؤذية، الحية والعقرب والحدأ والغراب والكلب العقور كلها تقتل، ولا شيء على من قتلها، ولا يأثم من قتل ذلك. وألحق أهل العلم بها الحيوانات والحشرات الضارة التي تؤذي وتكون سببا في نقل الأمراض وفي نقل العدوى، فهذه تقتل لما لا فيها من أذى، خصوصا وأنها تتجرأ على الناس وتلحق بهم الأذى وتعتدي عليهم كالبعوض وغيرها من الحشرات التي تمتص دماء الناس وتنقل العدوى، فهذه لا بأس بقتلها. أما إذا كانت حيوانات لا تؤذي ولا تتعرض للناس بأذى، فهذه التي لا يجوز صيدها في الحرم أو صيدها للمحرم. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وأن من قتل صيدا من الصيد كالحمام وغيرها من الطيور والعصافير ونحوها فعليه الفدية، يذبح مثلها من بهيمة الأنعام لفقراء الحرم. فالحيوان الكبير يقابله الإبل والبقر، والحيوان الصغير والمتوسط يقابله الغنم، يذبح مثله من الغنم كبيرا أو صغيرا. هذا هو المحظور السادس. والمحظور السابع أيها الإخوة الحجاج هو انتهاك حرمة الحرم والإحرام بمعاشرة النساء وملامسة النساء وتقبيل النساء وكل عمل يكون من مقدمات المعاشرة ومقدمات الجماع ومن الكلام الذي فيه الرفث الكلام مع النساء بما يتسبب في إثارة الشهوة من لمس أو كلام أو فعل، فهذا محظور، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث. وهذا هو المقصود، ولهذا ينبغي للرجال أن يجتنبوا النساء والنساء يجتنبن الرجال فترة الحج من دخولهم في الإحرام إلى أن يتخلصوا من الإحرام، وأن من فعل شيئا من ذلك فتلزمه فدية، لأنه بهذا ارتكب محظورا. أما المحظور الأخير من محظورات الإحرام هو الجماع والمباشرة والمعاشرة، فإن المحرم إذا عاشر أهله قبل الوقوف بعرفة بطل حجه وبطل حجها، ويلزمهم أن يعيدوا الحج من عام مقبل، وعلى كل واحد منهم أن يذبح ناقة، لأنه ارتكب هذا المحظور في أيام الحج في الأيام التي حرم الله تعالى فيها هذا الفعل بين الزوجين. فمن ارتكب ومن وقع على أهله فترة الحج من دخوله في الإحرام إلى الوقوف بعرفة إلى أن يقف بعرفة، فعليه الحكم أن حجه باطل، ويلزمه أن يستمر ليكمل هذا الحج، لا يقول خلاص ما دام حجي باطل أنتهي، لا، يستمر ويذبح ناقة، وإن طاعته المرأة ووافقته فعليها ذلك، وعليهما أن يحجا من عام مقبل جبرا لهذا الحج الفاسد. أما إذا كان المعاشرة بعد الوقوف بعرفة، رجل عاشر أهله في ليلة مزدلفة، عاشر أهله قبل أن يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله، ماذا يلزمه؟ نقول له عليه أن يذبح ناقة أو يذبح شاة. الحج إن شاء الله صحيح، لأن الحج عرفة، وكان قد وقف بعرفة ولم يقع في هذا المحظور، وأما الوقوع في هذا المحظور بعد عرفة فعليه أن يذبح فدية شاة. وبعض أهل العلم يرى أن الذبح يكون ناقة لارتكابه هذا المحظور، لكن إذا تحلل التحلل الأول بأن رمى الجمار وحلق الشعر أو قصر فيلزمه أن يتجنب النساء حتى يطوف بالبيت. فإن عاشر أهله قبل الطواف فتلزمه فدية، وهو أن يذبح شاتا. هذه هي المحظورات، محظورات الإحرام التي ينبغي للحاج أن يتجنبها حتى يؤدي النسك بعيدا عن الرفث وتطلعا لما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن أردت أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأن الله تعالى يتقبل منك، فتجنب الوقوع في محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام تنقص من أجر الإحرام، وربما أفسدت الإحرام خصوصا بفعل الجماع والوقوع في مقدمات هذا المحظور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.